ما رأي سماحتكم في الزواج بنية الطلاق بشرط أن يكون سرا في قلب الزوج فقط ولا يعلمه أحد إلا الله؟ لا حرج في هذا في أصح قول العلماء والذي جمهور أهل العلم، إذا تزوج في نية أنه يطلق إذا سافر من البلد أو إذا لم تناسبه فلا حرج في ذلك، هذا شيء مباح له، إذا ما ناسبته يطلق ولو ما نواه في الأول. فإذا نواه في الأول وأنه إذا لم تناسبه أو إذا سافر من البلد أو إذا انتهت دراسته أو انتهى من كونه سفيرا طلق، لا يضره إذا كانت بينه وبين الله ما في مشارطة. أما إذا كان مشارطة هذه نكاح متعة، أما إذا كان بينه وبين ربه فقط لا يعلمه سواه فلا يضر ذلك، والأحسن ترك هذه النية.